السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الله أكبر لا يدنو القياس له ولا يجوز عليه كان أو صار. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج إنا عاملون. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة واسطة العقد الشيخ محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم شيخنا وإنا عاملون. بارك الله فيك ربنا يكرمك. أتعبناك يا شيخنا؟ بالعكس سعيد. ربنا يكرمك رب حفظك رب ورعاك. يعني قبل أن أشرع الحوار يعني يطيب لي أن أتكلم دقيقة واحدة. أنا ملاحظ في كل كلام فضلتك تأصيل تأصيل حتى بالأحاديث وتخرج الحديث وعن فلان وعن فلان وعن فلان، هل هذا مقصود لذاتي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد، هذه من الأمانة العلمية التي عاهدت الله سبحانه وتعالى عليها. نعم. وأرى أن الأمة الآن في أمس الحاجة إلى هذا التأصيل لتمتلئ القلوب بالطمأنينة والسكينة إلى أن ما يسمعونه إنما هو كلام عن الله وعن الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمة تحتاج إلى أن تعود مرة أخرى إلى الأصول وإلى الجذور، إلى النبعين الصافيين القرآن والسنة. ولا يجوز للإنسان أن يتحدث عن رسول الله صلى الله إلا بكلام مسند متصل موثوق صحيح. وأنا ملاحظ أن فضلاتكم لا تتكلمون إلا بتأصيل الكلام. نعم، لا بد من التأصيل. لا بد من التأصيل، يعني لا ترسل الكلام هكذا على عواهنا. أسأل الله أن يجعلنا من الصادقين. ما شاء الله، بارك الله فيك. طيب، ربنا يكرمك. يعني متميز حقيقة في هذه المدرسة، تقبل الله منكم بإذن الله تعالى. حقيقة بارك الله فيك. يعني من النداءات من قبل الرحمن لأهل الإيمان، موعدنا في هذه الحلقة مع النداء السادس. نعم. لأهل الإيمان ادخلوا في السلم كافة. نعم. نود أن نستمع ونعرف ما هي هذا النداء. هذا هو النداء السادس من نداءات القرآن الكريم لأهل الإيمان. نعم. وهو النداء في الآية الثامنة بعد المئتين من آيات سورة البقرة. نعم. يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. نعم. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. سبحان الله سبحان الله. ما هو السلم شيخ محمد؟ السلم عند جماهير المفسرين الإسلام. الإسلام مش السلام. الإسلام، والسلام من الإسلام. كلمة جامعة. كلمة جامعة للدين كله. تمام. إذن في إسلام وفي دين. الإسلام هو الدين، إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام. نعم. فلا حرج، لكنني لو فسرت السلم بالسلام فهذا تفسير جزئي لمفردة من مفردات الإسلام. فالسلم من الإسلام، والسلام من الإسلام، والإسلام أشمل وأوسع من السلام. طب ما هو الإسلام إذا أردنا أن نسأل؟ الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا لأهل السماوات وأهل الأرض. الله أكبر، كل المخلوقات. الإسلام هو المنة الكبرى والنعمة العظمى. الإسلام هو دين جميع الرسل والأنبياء. فلم يبعث الله رسولا ولا نبيا إلا بهذا الدين. قال الله تعالى حكاية عن نوح. نعم. في سورة يونس: وأمرت أن أكون من المسلمين. نعم. والإسلام دين إبراهيم. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة مسلمة لك. الآية. والإسلام دين يعقوب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون مسلمون. نعم. والإسلام دين موسى. قال تعالى حكاية عنه في سورة يونس: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. والإسلام دين عيسى. قال الله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. والإسلام دين يوسف. قال تعالى رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والإسلام دين سليمان، قالت أي بلقيس إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين. جيد. والإسلام دين الجن المؤمن. كيف؟ ماذا؟ في ماذا؟ قال الله حكاية عنهم وأن منا المسلمون ومنا دون المسلمون وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. نعم. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبة. نعم. والإسلام دين لبنة التمام ومسك الختام، محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. قال جل وعلا له اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذا قال جل جلاله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. لماذا؟ لأنه دين الرسل والأنبياء جميعا بلا استثناء. إن الدين عند الله الإسلام. جميل. طب الدين عند الله الإسلام، إذن المؤمنون هم مسلمون. نعم. طب كيف يصدر النداء من الله سبحانه وتعالى بهذه الصيغة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، أي في هذا الإسلام العظيم بأركانه كلها. نعم. بشموله وكماله. لا يجوز لكم ما دمتم قد حققتم الإيمان بالله جل وعلا أن تأخذوا من هذا الإسلام ما يروق لكم، وأن تتركوا من هذا الإسلام ما لا يتفق مع أهوائكم ورغباتكم. هذا نداء من أخطر نداءات القرآن لأهل الإيمان. نعم. لأننا نعيش الآن واقعا مرا أليما، فالأمة الآن تنتقي من الإسلام، تأخذ منه ما ترغب، وترفض وتترك من الإسلام ما لا يتفق مع رغباتها وأهوائها، بحجة أن الوضع قد تغير وأن الظروف قد تغيرت وتبدلت. يعني هكذا كما يقول الفقهاء دائما، الفتوى تتغير بتغير الظروف وتغير الزمن وتغير المكان. يعني هل ينطبق علينا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض إذا أخذنا من الدين وتركنا؟ يعني كما يقول الأشاعر، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. لقد عاب الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل هذا الفعل الشنيع الخطير. سلم يا رب. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. وليست العبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ. نعم. الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، هذا حق، والفتوى من الدين. لكننا بصدد قضية أخرى أخطر وأكبر، ألا وهي قضية ترك الدين، العقيدة. في ترك الدين، ترك الإسلام في بعض الجوانب، في كثير من القضايا. ما علاقة الدين الآن مثلا بالسياسة؟ ما علاقة الدين بالاقتصاد؟ يعني كما يقال الآن، ودعنا ننقل بعض الكلمات أو العبارات التي تردد، هنالك من يقول بتاريخانية النص القرآني، أن النص كان نزل في تاريخ معين في بيئة معينة يصلح أمور محددة، فلا ما كان ينطبق من 14 قرنا من الزمان لا يجوز الآن. نعم. ولذلك أنا أقول، هم يقولون فعلا كما تفضلت، ما علاقة الدين بالدنيا؟ ما علاقة الدين بالسياسة، بالإعلام، بالتعليم، بشواطئ البحار، الدين اللي هو الوطن للجميع؟ نعم. فأقول المؤمنون الذين وحدوا الله جل وعلا وآمنوا به ربا وبالإسلام دينا. نعم. وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هؤلاء الأفاضل الأكارم فوق أي أرض وتحت أي سماء وفي أي زمن يضبطون أقوالهم وأفعالهم وعواطفهم ومشاعرهم بضبط هذا الدين. وإلا فبالله عليك، ماذا وجد من فقد الإسلام، وماذا فقد من وجد الإسلام؟ لا شيء. فالإسلام هذا الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا للبشرية كلها، لا للمؤمنين فحسب، نعم، ولا للعرب فقط، بل هو دين ارتضاه الله للبشرية كلها، ولا يمنحه الله عز وجل ولا يوفق إليه إلا السعداء، ولا يحرم منه إلا الأشقياء. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، إلى آخر الآية. الشاهد أخي الحبيب محمد، هذا الدين العظيم، هذا الإسلام بأركانه المعروفة التي بينها لنا الصادق المبلغ عن ربه صلى الله عليه وسلم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذه أركان فقط. إذن يأتي بعد ذلك الصرح فوق هذه الأركان. أحسنت، نعم، صرح يعني شامخ فعلا. ليست هذه الأركان هي الإسلام، هي أركانه فقط، لكن يبقى هذا الصرح الشامخ مليء فيها معاملات ومعاشرات والآداب والسنن أحسنت والمعاملات والأخلاقيات والسلوكيات والمعاشرات والتربية. نعم، ده صحيح، لكن ادخلوا في السلم كافة. ما معنى كافة؟ الإسلام لا يقبل الزيادة ولا يرضى بالنقص أبدا. نعم صحيح، فالزيادة فيه تبطله. الله أكبر، ولو من قبيل نضيف تبطله. وسأضرب لك مثالا الآن أو أمثلة. فضل. والنقص منه يفسده. تصور لو الزيادة. أن مسلما الآن أراد أن يصلي صلاة الفجر بعد أن قام ليلة كاملة من ليالي رمضان بصلاة التراويح، ورق قلبه ودمعت عينه وطال في الوقوف بين يدي الله جل وعلا، الحالة تكون طيبة جيدة، ومكث في المسجد إلى أن تصحر وأراد أن يصلي الفجر، وقال لا لا لا، أنا لا أقبل أن أصلي الفجر ركعتين، والله لأصلي الفجر اليوم 10 ركعات. هذه زيادة بنية صادقة صحيح وبنية خالصة. نعم، وهذا ما قصدته. فسد عمله، حسن النية وبطل عمله، لا يكفي. إذن الزيادة في الإسلام تبطله. والنقصان فيه يبطله ويفسده أيضا. نعم، هب أن رجلا في صلاة العشاء كان مرتبطا بعمل وقال والله 4 ركعات طويل، أن النهاردة أخلي العشاء ركعتين، لا يجوز. كذلك لا يجوز للمسلم أن يأخذ من هذا الدين بكليته وشموله وكماله. نعم، ما يروق لنفسه وما يتواءم مع أهوائه وأغراضه. مش فاتوا من الدين ما استطعتم. فقد يقول قائل والله أنا مسلم بس أنا أرفض الحجاب لزوجتي وابنتي. أنا قلت مقولة ما أعرف صح ولا خطأ بس يرددها الناس كثير، يعني فأتوا من الدين ما استطعتم. من الدين أم معلقة بأمر النبي؟ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لا، بالأوامر. ليس أتوا من الدين ما استطعتم. لا، بالأوامر. كثير يردد نأتي من الدين ما نستطيع. لا، إذا كان المقصود بالدين أي بأوامره، لا فهذا لا حرج فيه. نعم، لأنني لا أستطيع أن آتي بكل الأوامر الربانية والنبوية، وإنما فتح الله لكل قوم بابا من أبواب العبودية. نعم، التي يصلون منها إلى ربهم جل وعلا. لكن الدين ينفذ كما نعبد الله على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن. ادخلوا في السلم كافة. فكافة مراد بها أي بشموله وكماله، أي لا تأخذوا من الدين ما تريدون وتتركوا من الدين ما لا تريدون. فلا يليق مثلا الحجاب عادة، لا يليق لمسلمة أن تقول أنا مسلمة لكني لا ألبس الحجاب، يعني ظروف العمل، لأن الحجاب فرض من فرائض الله سبحانه وتعالى على المرأة ما دامت قد أسلمت لله جل وعلا. قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين فقط. وبناتك فقط؟ لا، ونساء المؤمنين. ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ولن نتطرق هل هنا نعود للقاعدة عموم اللفظ أم بخصوص السبب وقتها؟ نعم، يقول له قل نساء المؤمنين أنا ذاك ولا كل المؤمنين؟ إذا كان الأمر كذلك فلن نرجع إلى القرآن كله أبدا، لأن الله في كل القرآن قال لنبيه قل، فهذا القرآن أحسنت كله منقول من الله أحسنت على لسان رسول الله للأمة أحسنت. وإنما نعم، تبقى الأوامر القرآنية والنبوية على مدى في الأمة على مدى الدهر إلى أن تقوم الساعة. إذن لا يوجد تاريخانية النص هنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. خذ هذا الكلام البديع لشيخ ابن القيم، نعم، يقول تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء مقام إسلام. الله أكبر، مقام نعم. إسلام جيد. وعدم وجود الحرج في الصدر لحكمه مقام إيمان، والتسليم المطلق لحكمه مقام إحسان. الله جميل. فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك، يبقى مقام التحكيم مقام إسلام. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. لا حرج مسلم. ولا ضيق ولا ضغين ولا أي شيء أبدا، مقام إيمان. لأن المؤمن يؤمن بالغيب. نعم. وإذا سلمت تسليما مطلقا، سلمت كلي ويسلم تسليما، سلمت قولي وعملي ونيتي وحالي لله تبارك وتعالى على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أنا كالمغسل بين يدي ميته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقلب المغسل ميته كيفما شاء، لا يعارض ولا يمانع، كذلك المؤمن المحب لله ولرسوله سائر خلف النبي صلى الله عليه وسلم. إن رفع النبي قدمه اليمنى وضع المؤمن قدمه اليمنى، وإن رفع الحبيب قدمه اليسرى وضع المؤمن قدمه اليسرى، ويظل لازما للغرز وتابعا للأثر النبوي. وورب الكعبة سيجد حتما بموعود الرب العلي الحبيب النبي ينتظره على آخر الطريق على حوضه الذي لو شرب الإنسان منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا حتى يستمتع بالنظر إلى وجه الله في جنات النعيم. اللهم اسقنا وإياكم إياها يا رب العالمين. آمين. وكل المشاهدين والمستمعين الكرام. آمين. آمين. لكن هنا ادخلوا في السلم كافة. يعني هم مؤمنون قد يتبادر إلى ذهن، أولم يدخلوا في السلم؟ هم في السلم، هم فيه في الإسلام، أمرهم بالدخول فيه. فيه كافة، إذ لا يجوز لهم أن يأخذوا منه شيئا. أيوة. أو أن يتركوا. هذا هو المراد بالدخول. هذا هو المراد بالدخول، يأخذوا الإسلام كله بكليته بكماله بشموله. فالإسلام دين يضبط السياسة وله حكم فيها، وله سياسة حكم في الدين. شيخنا لا، هذا خطأ، هذا خطأ كبير. القرآن كتاب تعبد، بل ما بعث الله جل وعلا نبيا من الأنبياء إلا ليسوس قومه بمنهج الله جل وعلا. ليسوس قومه. هو دين سياسة. لا يجوز للمسلم أن يتفلت في قول أو فعل أو حال عن دينه الذي ارتضاه، ألا وهو الإسلام. فالإسلام له حكم في السياسة. نعم. له حكم في الإعلام، له حكم في التعليم، له حكم في الاقتصاد، له حكم في شواطئ البحار، له حكم في المعاملات مع المسلم وغير المسلم، له حكم في كل شيء، حتى في حبك وبغضك وعطائك ومنعك وجلوسك وقيامك ودخولك وخروجك. يا أيها الذين من ادخلوا في السلم كافة. لكن هناك أمور مستحدثة لم تكن موجودة على يمسك يضبطها الإسلام بقواعده وأصوله الكلية. الله أكبر. موجود إذن، موجود لا إذن. لها صدى وأركان. نعم. باب الاجتهاد مفتوح أمام علمائنا إلى قيام الساعة. ألم يغلق حضرتك؟ لم يغلق ولن يغلق، ولا يستطيع أحد أن يغلقه قط أبدا. سيبقى باب الاجتهاد مفتوحا، لأن الله جل وعلا لو أراد أن ينزل الشريعة قواطع لأنزلها قواطع، حلال حلال، حرام حرام، لكن ترك باب الاجتهاد مفتوحا للعلماء الذين يسقطون الأصول الكلية والقواعد الكلية على الأمور والنوازل المستحدثة. نعم. والتي تتجدد بتجدد الأزمان والأيام. تمام. هذا هو المقصود. يقول شيخنا ابن القيم في كلام نفيس أوي معذرة، يقول لا يجوز للعالم أو الحاكم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين، الأول فهم الواقع. أحسنت. والثاني فهم الواجب في الواقع. نعم. أي فهم الدليل الشرعي الذي يسحبه العالم على واقع المسألة المبحوثة والمدروسة. فأنا لا يجوز أبدا لي ولا لغيري أن يفتي في مسألة من النوازل الجديدة أو المستحدثة إلا إذا كان فاهما لواقع هذه المسألة. طب إذا قلنا الواقع الآن مثلا حضرتك ضرورة العمل لا تحب الحجاب، لا يجوز للمسلمة أن تتنازل عن حجابها قط، لأنه فريضة من الله كفريضة الصلاة والصيام. إذن هنالك ثوابت والحج. ثوابت لا تقبل التبدل أبدا والتغير، ولا اجتهاد فيها، ولا اجتهاد فيها، لأنه لا اجتهاد مع نص قرآني قاطع. ما الاجتهاد أين؟ الاجتهاد في المسائل التي لا نصوص فيها. وهذه قاعدة متفق عليها، لا اجتهاد مع نص. مع نص. نعم. صحيح. مع نص لا القرآن القاطع ضرورة العصر، ضرورة الزمن، هذه الضرورة هل هنالك تعريف للضرورة في ميزان الشرع الحكيم؟ لا شك حتى ولا نضبط رأي. كلمة الضرورة، الضرورة هذه الضرورة تقدر بقدرها، فقد تختلف ضرورتك عن ضرورتي. صح. وهذا فالضرورة صح. انظر إلى عظمة الشارع. نعم. أي الشرع، الضرورة تقدر بقدرها، فكل له ضرورته. يعني لو جاءتني الآن سيدة فاضلة وقالت لي يا أخي أنا قد رزقت بخمسة أولاد، ربنا يبارك، جيد، ولا أضع كل مرة إلا بعملية جراحية قيصرية، وقد نصحتني طبيبتي المسلمة بأن الحمل بعد ذلك يشكل خطرا حقيقيا علي، أيليق بي أن أسحب لها كل الأدلة التي تقول بتحريم تحديد النسل؟ هذا لا أقول به عالم. أنا أستدل الآن بأدلة عامة لمناط خاص، قد أقتل هذه السائلة المسكينة. ولذلك أنا دائما أقول لشبابنا وأولادنا الدليل ليس منتهى العلم، الدليل ليس منتهى العلم. نعم. مع أنه ثبت أحد الفقهاء قال إذا أخذت حكمي فخذ دليلي، لابد من أن تكون دليل ولا يضرك حكمي، لابد أن تكون فاهما للدليل، عالما صح. بمراتب الدليل، محققا لمناط الدليل. إذن هنالك شروط المجتهد. نعم. ليس كل داعية مجتهد ويفتي ويتكلم مجتهدا أبدا. ما هي الساحة امتلأت يا شيخنا، ما يعني اختلط الحابل بالنابل وما عدنا نعلم الأمور أين. لذا أقول لأحبابي من إخواني وأخواتي لا تطلبوا العلم ولا تأخذوا هذا الدين إلا من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. هم فين؟ من أبناء الطائفة المنصورة ممن لا يخلو منهم زمان ولا مكان. أخي محمد، لا يمكن أن تخلو الأرض من قائم لله بحجة على الإطلاق، وإلا لضاع الدين. لا هذا كلام طيب، لكن عوام المسلمين فضلاتكم يقول هذا داعية جميل له صيت وله شعبية وكل الناس تحبه ما شاء الله عليه، نسأله ويفتينا. الحق عليه نور. الحق عليه نور، صدقت. أي والله صدقت، صدقت. أي أب من آبائنا إن سمع في أي شاشة من الشاشات رجلا من أهل العلم له سمت العلم وسمت العلماء. نعم. كان ابن عبد البر رحمه الله يقول كان السلف رضوان الله عليهم جميعا لا يأخذون العلم من عالم إلا إذا نظروا إلى سمته وعبادته. الله أكبر. إلى سمته وعبادته. سمته وعبادته. نعم. العالم له سمت وله صح. عبادة وله صح. قول وله خلق. العالم هو الذي يقول قال الله، العالم هو الذي يقول قال رسول الله، قال أبو بكر، قال عمر، قال الصحابة، قال مالك، قال الشافعي، قال أحمد، قال أبو حنيفة. نقول أنا أرى، من أنت لكي ترى؟ وأنت لا دليل عندك لا من كتاب ولا من سنة. من أنا لكي أرى، لكي أؤصل وأنظر؟ ولا دليل عندي من كتاب الله ولا من سنة رسول الله. بل لقد قال علماؤنا رضوان الله عليهم جميعا، قالوا من لم يشتم رائحة الفقه، قالوا ليس بفقيه من لم يشتم ما اشتم رائحة الفقه من لم يقف على مسائل الخلاف. يا اشتم رائحة الفقه من لم يقف على مسائل الخلاف. شوف، ما اشتم رائحة الفقه من لم يقف على مسائل الخلاف. لابد أن أكون على بصيرة بقول سادتنا وإمتنا في المسألة، حتى لا أقطع ولا أجزم برأي واحد لألزم به الآخرين وأراه الصواب وأرى غيري على الضلال. كما قال الشافعي، رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. أنا الآن وأنا لا أساوي حبة رمل وطئتها نعل الشافعي، أقول رأيي صواب صواب لا يحتمل الخطأ. ده عدم يقول أنا أقول هذا الكلام. ما هذا الكبر يعني؟ والله عدم يقول ما دليلك، يقول أنا أقول هذا الكلام. إن الله نسأل الله أن يرزقنا التجرد والذل له والإخلاص بين يديه سبحانه وتعالى. يا رب. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. نعم. نقف عند ولا تتبعوا خطوات الشيطان وعلاقتها بدخلوا في السلم كافة. إما طريق الله وإما طريق الشيطان. لا ثالث، لا ثالث لهما أبدا. لا إله إلا الله. يا إما يكون الإنسان مع الله إما مع الشيطان. لا ثالث. إذا لم يكن مع الله فهو مع الشيطان. لا ثالث. يا لطيف، سلم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، من الظلمات إلى النور. مفرد، مفرد. الظلمات كثيرة، كثيرة جدا. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. واحد فقط. وكنت أصلا فضلتك خطوات الشيطان. آه. ليست له خطوة واحدة أبدا. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وكأن الملك القدير جل وعلا يريد أن يلفت أنظار المؤمنين الذين نادى عليهم في صدر الآية بقوله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يريد أن يبين لهم أنهم إن خرجوا عن السلم في أي جانب من جوانب حياتهم ودينهم ودنياهم وأخراهم فقد سلكوا سبيلا آخر من سبل الشيطان واتبعوا خطوة أخرى من خطوات الشيطان، وهذه تبعدهم عن الصراط المستقيم بقدر أخذهم من منهج الشيطان وبعدهم عن منهج الرحمن. لكن هنا سؤال قد يطرح نفسه سيدي، نعم. يعني أليس الذين أمنوا على حق وعلى طاعة وعلى قرب من الله سبحانه وتعالى وعلى الصراط المستقيم، هل يذهب إليهم الشيطان؟ بل هؤلاء هم بضاعته. قالوا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ليس له عليهم سلطان. أم هنالك مؤمنون وهنالك عباد الرحمن؟ لا، نفس الآية في إغوائهم وإخراجهم من الإيمان إلى الكفر، إنما هو يزين لهم بالمعاصي. هذا مقصود الآية، ليس لك عليهم سلطان أن يرجعهم إلى الكفر مرة ثانية أبدا، لكن الشيطان يضلهم، يحاول إضلالهم ولا يفتأ عن ذلك. ولذلك خذ هذا الحديث الجميل فضل الذي يبين جواب ما تفضلت به سيدي. الحديث رواه الإمام النسائي في السنن، نعم، من حديث سبرة ابن أبي فاكه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها. يا لطيف، مترصد يعني. حديث رائع جدا. بأطرقه كلها، جميع الطرق والمنافذ والدروب، ولم يدعه أبدا يسلك ضربا إلا وهو معه يحاول أن يضله عن الحق. اسمع إلى الحديث. طيب. إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها. قعد له، النبي يفصل بقى، قعد له بطريق الإسلام، فقال له أي الشيطان قال لابن آدم تسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم فعصاه فأسلم، أي من وفقه الله تبارك وتعالى الإسلام. وإلا فأكثر الخلق مخذول. لا إله إلا الله يا شيخ، كلام خطير وشديد من شوية جدا، بس والله ما هو كلامي أنا، والله هذا كلام ربي. فأكثر الخلق مخذول، لا إله إلا متبع الله، متبع للشيطان بعيد عن الرحمن. لا إله إلا الله، شديد شوية، قاسي. طب خذ القرآن، قاسي، قل لي وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الله أكبر، الله أكبر. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما آمن معه إلا قليل وقليل من عبادي الشكور. نعم، إذا مسألة الأكثرية، ما لا تجتمع أمتي على ضلال، ومسألة هذا صحيح، لابد أن تراجع إذا مسألة الأكثرية هذا نعم، يعني لا ينبغي أن نفتن بالأكثرية. ما نقولش الناس كلها تعمل هكذا، لا، النبي حذرنا من ذلك، أليس كذلك؟ بلى، جيد. حذرنا صلى الله عليه وآله وسلم من أن نتبع الأغلبية ولو كانت صاحقة في الباطل والضلال. مش العرف الاجتماعي قاعدة شرعية يؤخذ بها سيدي؟ العرف يؤخذ به إذا وافق الحق بدليله. لا يؤخذ به على الإطلاق، على الإطلاق. فعرف بعض الناس مثلا إن قتل القاتل أن يقتلوا معه 10، نعم. هل نأخذ بهذا العرف؟ عرف بعض الناس مثلا أن يكرموا أهل الباطل وأهل الضلال وأهل اللعب، لا ينبغي، لا ينبغي. وإنما العرف منضبط بضوابط الشرع، فكل عرف حرم حلالا لا يعتد به، وكل عرف حل حراما لا يعتد به. وإنما العرف مصدر من مصادر التشريع بشرط أن يكون هذا العرف منضبطا بأصول هذا التشريع وقواعده. وإن كان العرف لأكثرية مسلمة، وإن كان لأكثرية تزعم أنها مسلمة، فإن خالفت بهذا العرف كتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم فلا يجوز البتة أن نأخذ بهذا العرف وإن تعارف عليه أكثر الخلق. بل أنا أقول لك عبارة أرجو أن تسطر بماء العيون لشيخ ابن القيم رحمه الله، يقول ما عاد من العداء، نعم، ما عاد الرسل إلا العادات، إلا العادات، طيب، أعراف الآباء والأجداد. يا الله. نعم، ما عاد الرسل إلا العداء. أولا يقول المشركون هذا ما وجدنا عليه، مش هذا كان عرف الأباء أن يعبد الأباء الأصنام والتماثيل؟ أحسنت. ما عاد الرسل إلا العادات، إلا الأعراف الجاهلية التي لا تتفق مع كتاب رب البرية وسنة سيد البشرية. نعم. نكمل حديث رسول الله. قعد له بطريق الإسلام فقال له تسلم وتذر دينك ودين آبائك وأجدادك، فعصاه فأسلم. هذا الموفق. جيد. فقعد له بطريق الهجرة، ما تركوش. نعم. قال له تهاجر وتدع أرضك وسماءك، فإن مثل المهاجر كمثل الفرس يستن في طوله، يعني الفرس مقيد في طوله أي في قيده. نعم. كذلك المهاجر مقيد في بلد الهجرة، لا يشعر بالراحة التي يشعر بها في وطنه. صح. غريب. غريب. نعم. فعصاه فهاجر. قعد له أين؟ فقعد له بطريق الجهاد. لا إله. فقال تقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال. قال فعصاه فجاهد. اسمع النبي الايه. قال فمن مات منهم على ذلك كان حقا على الله ان يدخله الجنه. الله، الله اكبر. جميل. اذا المكافاه طيبه وتستحق وكبيره وتستحق، لكن الشيطان لا يكل ولا يمل. الشيطان لا يذهب الى اهل المعاصي ممن غرقوا في اوحالها. يعني انا اسالك، هل يذهب الشيطان إلى من دخل الخمارة ليشرب الخمر؟ لا. هل يظل الشيطان مع إنسان ظل معه حتى أوقعه في الزنا؟ اللهم إلا إذا زين له المعصية مرة أخرى. نعم. أما أهل الطاعة الشيطان لهم بالمرصاد، كل مرصد. فإذا أردت أن تخرج من جيبك الآن في ليلة من ليالي رمضان بعد صلاة التراويح 10 دراهم أو 10 ريالات أو 10 جنيهات، يقول لا ريال واحد، درهم واحد يكفي. صح. شيطان والنفس الأمارة بالسوء. نعم. إذا أردت مثلا أن تتصدق ب1000 جنيه أو أردت أن تقيم ليلة أو أردت أن تفعل أي طاعة لك بالمرصاد. نعم. ولذلك سئل يرضى بالمحقرات من الذنوب. يرضى. أي شيء يرضى. يرضى. المهم الإنسان يزل. المهم أن يزل. ولذلك قيل لابن عباس اليهود يقولون بأنهم لا يوسوسون في صلاتهم، لا يذهب إليهم الشيطان ليوسوس لهم في صلاتهم وعبادتهم. فقال وهل يوسوس الشيطان إلى شيطان؟ لا إله إلا الله. والله ماذا يفعل الشيطان بالقلب الخراب؟ خلاص خراب. وفعلا أحسنت وذكرتني الآن بكلام نفيس جدا لابن القيم رحمه الله تعالى. قال القلوب ثلاثة. القلوب ثلاثة. نعم. القلوب كالبيوت، وقسم القلوب والبيوت إلى 3 أقسام. قال بيت خرب، بيت خرب ما فيش في شيء. وبيت مليء بالجواهر واللآلئ والدرر ولا حراسة عليه. وبيت مليء بالجواهر والدرر والحراس يحيطون به من كل جانب. فيا ترى ما هو البيت الذي سيفكر اللص في أن يسرق ما فيه؟ لا شك أنه البيت الوسط. الوسط. لا عليه حر... لا حراس عليه. لا حراس عليه. البيت الخراب لا شيء فيه ليأخذه اللص. أما البيت المليء بالجواهر ولا حراسة عليه، هذا هو الذي أما البيت الثالث يخاف. الذي يخافه هو بيت الملك وبيت السلطان يخافه. البيت الأول الذي مليء بالجواهر والدرر هو القلب الأول الذي ملئ بالتوحيد والذكر والطاعة وتحيطه الحراسة من كل ناحية، كالاستغفار. انزل يستغفر. الله. وكان الاستغفار حارس، حارس لإقامة العقيدة والشريعة الحق في القلب. يتوب، يتوب وهكذا. إنما القلب المليء بالجواهر قلب موحد فيه خير، بس ما فيش حراس. الشيطان يفترس كل لحظة، يدخل ما فيش بطانة. يدخل ليصول ويجول، لينتهب منه اليوم صلاة، لينتهب منه اليوم نظرة محرمة، غيبة، نميمة، وقوعا في زنا، لينتهب منه كأسا من الخمر. لكن من رحمة الله إن ذكر هذا المؤمن بالله الذي أودع الله في قلبه التوحيد، إن ذكر بالله تذكر وحصل بعد التوبة من الأجر أضعاف أضعاف ما سرقه الشيطان منه في وقت غفلته. سبحان الله العظيم. مكافأة طيبة، لكن أصل القلب مخلوق خراب أم بمجوهرات ولا حراس عليه؟ لا، بمجوهرات ولا حراس عليه. الفطرة مجوهرات. ودرر. إذن القلب طيب وجواهر. كل القلوب كل طيب. مولود طيب يولد على الفطرة، هي فطرة التوحيد. نعم. فطرة الله. الإيمان. لكن هذه الآية نختم في دقيقة مع دقيقة سيدي فيها أمر ادخلوا في السلم ونهي ولا تتبعوا خطوات الشيطان. دلالة الأمر والنهي هنا دلالة تزامنهما مع بعضهما البعض. نعم. لا شك أنه من باب التأكيد والتوضيح. يا أيها الذين ما ندخلوا في السلم كافة واعلموا أنكم إن لم تفعلوا ذلك فقد اتبعتم خطوات الشيطاني. يا إما هذا يا ذاك، يا إما هذا يا ذاك، إما طريق الهداية وإما طريق الضلالة، إما طريق الرحمن وإما طريق الشيطان. طيب، إن وقعتم وزللتم لبشريتكم في خطوة من خطوات الشيطان، ماذا نصنع؟ عليكم أن تجددوا الأوبة والتوبة. وكم من أهل الفضل في هذه الأمة من دخل في السلم كافة وابتعد بفضل الله عز وجل عن خطوات الشيطان. أسأل الله أن يجعلني وإياك وإخواني وأخواتي منهم، إنه ولي ذلك والقدر. أمين يا رب العالمين. بارك الله فيك، ودعاء نختم بهذه الحلقة لعلها تكون ساعة إجابة بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا في السلم كافة، وأن يعيننا على ذلك. آمين. وأن يجعلنا ممن أحل حلال القرآن. آمين. وحرم حرامه. آمين. وامتثل أمره واجتنب. آمين. نهيه. آمين. ووقف عند حدوده. آمين. ونسأل الله أن يعصمنا من الشيطان. آمين. وأن ينجينا. آمين. منه. آمين. ومن شره ومن شركه ومن نفثه. آمين. ومن نفثه. آمين. ومن نفثه، إنه ولي ذلك والقدر عليه. آمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا. آمين. في الدنيا والآخرة، وأن يتقبل منا ومن إخواننا وأخواتنا صالح الأعمال. آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وتقبل رب العالمين. شكرا لفضيلتكم، ونلتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله. إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، بالحب عشنا اللقاء، وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان، وحتى نلقاكم في حلقة قادمة. تقبلوا أرق أمنيات وعطر دعاية، ومحدثكم محمد خالد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء. إذن نتوقف عند معنى الإنفاق. نعم. ما هو الإنفاق؟ ينسب الحق تبارك وتعالى المال والفضل والرزق له جل جلاله، فالمال ماله والفضل فضله والرزق رزقه. لا تظنوا ولا تتوهموا أنه جل وعلا في حاجة إلى إنفاقكم. هل الإنفاق لابد أن يكون مما تحب نفسه؟ يا ابن آدم، أنفق أنفق عليك. هل المؤمنون في حاجة إلى نداء الرحمن لهم بأن ينفقوا؟ أيها المسلم.